wurde der Flock mit einer erlebt. Hätte sie Charles auch einmal aufgeben, dann hätte er den Moment besser nur noch verwendet. وجعله بحسب المصالح مفرطا دون الجمال. واوحاه الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على قسمين متشابها ومحكما. وفصله صورا وصوره ايات. وميز بينهن بفصول وغايات. فسبحان من انزله كتابا ساطعا تبيانه قاطعا برهانا. وحيا ناطقا ببينات وحدى قرانا عربيا غير ذي عوج جامعا للمصالح الدينيه والدنيويه مصدقا لما بين يديه من الكتب السماويه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره أول من ابتداء آخر من انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يقول إلا ما يريد. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم والبشر يرى في وجهه. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرقا إذا سر استنار وجهه فكأن وجهه قطعة من القمر. فقال له أصحابه ما لنا نرى البشر. ما عشت الحسن صائما يوما، فلما غربت الشمس جيء له بكوب من أو ولد صالح يدعو له، والولد الصالح قليلا. فإذا كان العبد يكرس جهوده في التجارات والأموال ليترك لأبنائه أموالا ينفقون منها بعد موته، فإن الولد الصالح يعد ذخيرة لأبيه بعد أن يموت إلى أن يرضى الله. قال عبد الله بن عباس: يكون العبد في قبره فيضاف عليه قبره نورا ويرفع في الجنة درجة، فيقول بماذا رفعت؟ فيقول بدعوة ولدك الصالح له. إن القرآن الكريم يخلصك من المصائب، بل إن القرآن الكريم قد رفع العبيد إلى درجة الملوك، كما قال أمير المؤمنين عمر في مروى مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وفي هذا الصدد نختم بهذه القصة المباركة التي ذكرها العلماء في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي. علم الحجاج أن رجلا خرج عليه بالسيف، فأرسل إليه جماعة من الجنود فأحاطوا ببيته، ودخلوا البيت فجأة فلم يجدوا الرجل ووجدوا أخاه نائما في الليل، فكبلوه بالحبال وأخذوه إلى الحجاج وألقوه بين يديه مكتفا ومكبلا بالحديد. فقال له الحجاج: ما خطبك يا شقي؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، إن جنودك ذهبوا بيت أخي، وأخي قد خرج عليك بالسيف، وأنا لم أصنع شيئا، فوجدوني نائما في بيته فأخذوني وأنا بريء. فقال له الحجاج: أنا سمعت قول القائل: جانيك من يجري عليك وقال تعطي الصحاح مبارق الجرب، ولرب مأخوذ بذنب قريبه ونجا المقارب صاحب الذنب. معنى كلام الحجاج أن الجمل الصحيح إذا نام في مكان الجمل الأجرب يصاب بالجرب. وأنت تعلم أن أخاك قد خرج عليه، ما الذي جعلك تنام في بيته وأنت تعلم أنه أغضبني؟ فنحن نأخذك بجريمة أخيك. وكان الرجل حافظا لكتاب الله، فقال له: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أريد أن أقول كلمة. Thank you.